بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم من غلمان الصحف بيقول لو التقى البخاري بستيف جوبز بيتكلم فيه حضرتك الأول عن حديث هذكره لحضرتك، لأنه في ناس بتجيب أحاديث ممكن تكون مثلا متألفة تحت السلم ويبني عليها حكمه بعد كده. بيقول جاء في المستدرك للحاكم النيسابوري عن أبي هريرة دخلت علي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت خرج رسول الله من عندي آنفا رجلت شعره، فقال النبي، ده بيكلم بنته يعني، كيف تجدين أبا عبد الله بن قوسين اللي هو سيدنا عثمان؟ قالت بخير، قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. بيقول هل في هذا الحديث الصحيح الإسناد ما يلفت نظرك؟ هو بقى بيفاجئنا بقنبلة إن هو يعني إيه عرف يفهم في الحديث اللي أهل العلم عرفوهوش يا شيخنا. فبيقول رقية توفيت سنة 3 هجريا يعني قبل 17 سنة من إسلام أبي هريرة، فكيف يقول دخلت على رقية بن قوسين كاتب أو علامة التعجب لاحظي؟ هو واضح إني برد على حد يعني. تفضل يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. هو أول شيء لفت نظري العنوان، يعني هو ماذا يقصد بالعنوان؟ ستيف جوبز ده يطلع إيه؟ ستيف جوبز ده بتاع أبل ماكنتوش يا فندم. بتاع الأبل. نعم. تفضل. يعني هو يعني عايز يقول إيه؟ يعني عايز يقول إن الكمبيوتر أدق من البخاري، البخاري بيروي أشياء متناقضة ولا يوصل؟ والله يا فندم أنا معارف، هو جاي بيقول إن القواعد الكمبيوترية، واضح إنه عايز الناس تاخد العلم من خلال الكمبيوتر يعني، وتبتدي تقرر الحديث الضعيف إيه والصحيح إيه وما نعيش كده يعني. إيه نعم. لا طبعا، هو أولا الحديث الذي ذكره هو فعلا في مستدرك الحاكم، أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، وأخرج هذا الحديث من طريقين الحاكم. الطريق الأولاني من طريق المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق المتن الذي ذكرته أنت. نعم. والحاكم عقب هذه الرواية قال هذا حديث صحيح الإسناد وهي المتن. فإن رقية رضي الله عنها ماتت سنة 3 من الهجرة، وابو هريرة انما اسلم سنة 7. نعم. او اسلم بعد فتح خيبر يعني على حسب العبارة. نعم. فهو الحاكم لما يقول هذا صحيح الاسناد واهي المتن، فيه اشارة الى شذوذ هذا المتن وان الاسناد فيه علة. كأنما يريد ان يقول هذا الاسناد ظاهره الصحة. نعم. ولكن متنه واهي، المتن فيه مشكلة. وده الكلام ده لو احنا سلمنا للحاكم بان بتصحيح الاسناد. نعم. والا فالحاكم معروف عند علماء الحديث انه من اكثر الناس تساهلا في مساله التصحيح والتضعيف المستدرك. نعم. وله الوف الاحاديث التي صححها وانكرها اهل العلم. نعم. وهي دون ذلك. فهو هذا الطريق خصوصا وهو اقوى الطريقين، لان الحاكم روى هذا الحديث من طريقين. الطريق الأولاني ده يعتبر أقوى الطريقين، وفيه المطلب ابن عبد الله بن حنطب، وهذا كان كثير الإرسال والتدليس. ومعنى كثير الإرسال والتدليس أنه يكون بينه وبين الذي فوقه في الإسناد وسائط، يعني في واسطة ساقطة. نعم. الواسطة التي سقطت نحن لا ندري ما يعني مقدارها من الضبط والإتقان حتى نسلم للإيه، نسلم بصحة هذا الإسناد. نعم. وهذه تعتبر علة عند أهل الحديث، لو أن الإسناد فيه راوي من الرواة كان مدلسا أو كان كثير الإرسال يعتبرون هذا علة ولا يصححون الإسناد إطلاقا مع وجود مثل هذه العلة فيه. الطريق الثاني يعني أسوأ بكثير من هذا الطريق، لأنه فيه راوي اسمه عبد المنعم ابن إدريس، وهذا الراوي كذبه الإمام أحمد بن حنبل فيما يرويه عن وهب بن منبه، وابن حبان نفسه قال يضع الحديث على أبيه وعلى غيره. وهو عبد المنعم ابن إدريس يروي هذا يعني ده وضاع على أبوه كمان. نعم، يضع على أبيه. نعم. وهو روى الحديث فعلا عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. نعم. فهو هذا الراوي متروك عند جماعة من العلماء، كذاب عند ابن حبان وكذاب عند الإمام أحمد بن حنبل. نعم. لكن التعليق اللي الحاكم ذكره عقب هذا الطريق قال الحاكم إيه؟ قال ولا شك أن أبا هريرة رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن متقدم من الصحابة أنه دخل على رقية رضي الله عنها. يعني الحاكم بيقول إيه؟ لو أن هذا صح لكان أبو هريرة إنما يرويه عن صحابي عن رقية. وده اسمه مرسل من مراسيل الصحابة. نعم. ومراسيل الصحابة بالإجماع عند أهل العلم مقبولة، لأن الصحابة جميعا عدول. نعم. إنما والفرق معلش أنا يعني مضطر أتكلم كلام اصطلاحي، لأن هو البحث الاصطلاحي كله حتى وإن يعني لم يفهم هذا الاصطلاح كثير من المستمعين، لكن هو كل أهل فن لهم اصطلاحهم الذي ينبغي أن يحترم وينبغي أن يعرف يعني. نعم. نعم. فهو الفرق بين الحديث المرسل ومرسل الصحابة إن الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسقط الصحابة في النص. لا لو لا طبعا الظاهر أنه أسقط الصحابة، لكن هو لو كان الصحابي فقط والذي سقط ما كانش يبقى فيه أي مشكلة. ليه؟ لأنه لو الصحابي فقط والذي سقط نقول لك خلاص الصحابة كلهم عدول وإحنا ما يهمناش من الذي سقط ولا من الصحابي الذي روى هذا الحديث. نعم. لكن هو الإشكال أن التابعي قد يروي الحديث عن تابعي آخر والتابعي يروي عن تابعي آخر وعن صحابي، يعني ممكن يكون ما بين التابعي الذي روى هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أو ثلاثة من التابعين قبل أن يصل إلى الصحابي. نعم. والتابعون ليسوا جميعا عدولا، الصحابة عدول كلهم. نعم. لكن التابعين مش كلهم عدول، عشان كده الحديث المرسل هو ضعيف لهذا السبب. نعم. إنما مرسل الصحابة هو الذي تأكدنا أنه لم يسقط منه إلا واسطة واحدة فقط وهي الصحابي. نعم. ولو سقط منه واسطتان هي الصحابي عن صحابي برضه. نعم. يعني حنضمن 100% أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي على أي حال. جميل. تمام؟ نعم. فهو الحاكم بيقول ان لو احنا قبلنا هذا هنقبله على اساس ان ابو هريره رضي الله عنه انما سمعه ايه من صحابي اخر، واللي والحاكم نفسه هو الذي نبه على ان رقيه ماتت سنه 3 هجريه وابو هريره رضي الله عنه اسلم سنه 7. نعم. في خيبر في اولها كما قال عمرو بن علي الفلاس. نعم. اسلم في المحرم سنه 7. نعم. فهو يعني الخبر واقع يعني مش طيب. في حاجة تانية يا شيخنا هو إمعانا في الطعن في البخاري، بيقولوا مثل ذلك ما في البخاري ومسلم، أو بيتكلم عن حديث متفق عليه كمان، وإحنا خلاص يعني إيه وسعنا قوي في الفتي يعني. بيقول صلى بنا رسول الله الظهر أو العصر فسلم في ركعتين فقال له ذو اليدين أنقصت الصلاة أم نسيت؟ ذو اليدين قتل في غزوة بدر قبل إسلام أبي هريرة بالسنوات، فربما سمع أبو هريرة الحديث ممن يثق به فلم يذكر اسمه، ربما هو بيقول ربما يعني، لكن ليه قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله؟ لا طبعا هو والله انا ما اعرفش يعني هذا الكاتب ايه اللي دخله في الحديث، لان هذا الحديث الدنيا بقت زيطه شيخنا دلوقتي يعني. اي طبعا انا عارف، طبعا عارف ان اختلط الحابل والنابل وعارف المشكله طبعا جايه منين يعني. نعم. لكن هو هذا الحديث على وجه الخصوص فيه اشكال كبير، واتفق العلماء على ان الزهري اخطأ في هذا الحديث. يعني حتى أنا أذكر يعني كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه. نعم. وهو أحد علماء الفقه وعلماء الحديث، يقول ابن عبد البر أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المصنفين فيه عول فيه على حديث ابن شهاب اللي هو الزهري الزهري يعني. نعم. قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا اللي هو الحديث، وإن كان الزهري إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد والكمال ليس لمخلوق. نعم. وكل أحد يعني يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالزهري أخطأ في هذا، لأن هو الزهري لما روى عنه معمر هذا الحديث، معمر بن راشد أبو عروة البصري لما روى هذا الحديث عن الزهري، الزهري قال في آخر الحديث وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور. اللي حصل بقى ان الزهري خلط ما بين راويين او ما بين صحابيين. الصحابي الاولاني كان يقال له ذو الشمالين ابن عمرو، والراوي صاحب القصة هو ذو اليدين. نعم. فالزهري خلط بينهم الاثنين. اي. فروى الحديث مرة به قال ذو الشمالين. نعم. وذو الشمالين معروف انه قتل في بدر. نعم. قبل اسلام ابي هريره. قبل اسلام ابي هريره. فكلمه ذو الشمالين ده خطا من الزهري. نعم. وانا ذكرت لك كلام ابن عبد البر رحمه الله عليه ان اهل الحديث قاطبه اجمعوا على ان الزهري اخطا في هذا الحديث، ووهم واضطرب فيه، فمره يقول ذو اليدين ومره يقول ذو الشمالين. نعم. ذو الشمالين ابن عمرو. نعم. فالغلط من الزهري. نعم. ايه دخل ابو هريره في الموضوع؟ طيب عندي حاجه تانية يا شيخنا بيستغرب، لانه بيقول ان هو ابو هريره نفسه بيقول عن نفسه ما كان من اصحاب النبي احد اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يكتب ولا اكتب، قصده على الصحيفه الصادقه. فهو بيقول تساؤلات بقى فظيعه، خلاص بقى ايه هتهز الدنيا، لماذا لم تستخدم هذه الصحيفه اسمها الصادقه التي كان يكتبها عبد الله بن عمرو كوثيقه في تدوين الاحاديث؟ ادي نمره واحد. وبعدين بيقول هل تعلمين، هو واضح بيتكلم واحدة يعني، هل تعلمين كم حديثا روى البخاري عن عبد الله بن عمرو؟ امسكي أعصابك، 8 فقط في مقابل 446 لأبي هريرة، أي مقابل كل حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو هناك 56 حديثا رواها عن أبي هريرة. اقرأي الجملة السابقة مرة أخرى من فضلك. والله أنا بقول له هو امسك أعصابك يا جاهل. ليه؟ لأن هو واضح طبعا أنه من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. يعني صحيح. الكلام اللي هو بيقوله ده يضحك منه صبيان المتعلمين في الحديث. نعم. ليه؟ لأن أولا الصحيفة التي أطلق عليها الصحيفة الصادقة لا يشترط إطلاقا، ولم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا، ولا ينبغي أن يقول به أحد من أهل العلم، أنه يشترط على البخاري أن يخرج كل ما في هذه الصحيفة. طب ما هو أبو هريرة رضي الله عنه عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة كما في أكبر مسند في الإسلام وهو مسند بخي بن مخلد 5374 حديثا. نعم. أخرج البخاري ومسلم من 5374 حديثا 517، البخاري انفرد ب 93 ومسلم انفرد ب 98، واتفق البخاري ومسلم على 326 حديثا. نعم. فلماذا لم يخرج البخاري كل هذه الأحاديث أو جلها أو نصها أو ربعها أو الكلام ده؟ نعم. اللي كانت في الصحيفة الصادقة. بالضبط كده. نعم. البخاري حتى في الأحاديث الصحيحة كان ينتقي من الأحاديث الصحيحة أفضلها عنده. وترك من الصحاح أشياء كثيرة جدا حتى لا يطول ويعظم الكتاب. نعم. فهو ما يجيش واحد يقول لماذا لم يخرج البخاري كذا وكذا، لا، البخاري إنما ينتقي وترك من الأحاديث الصحاح شيئا طويلا جدا وكثيرا جدا للغاية. نعم. والكتاب بتاعه اسمه الجامع الصحيح المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه. نعم. فالكلمة الجامع الصحيح المختصر كان يأخذ بعض الأحاديث التي تخدم الباب الذي يبوب عليه. نعم. ولا شك أن الباب اللي هو يبوب عليه لو أنا حبيت أحط الأحاديث تحتيه يعني ممكن أذكر كتابا كاملا في الباب الواحد، في الباب اللي يعنونه البخاري، في الباب اللي البخاري بوبه. نعم. وعنون به أجيب مئات الأحاديث. نعم. مش أجيب حديث أو اثنين. نعم. زي ما البخاري فعل. فالبخاري كان ينتقي. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أنبه عليها أنه هذا الأثر اللي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه البخاري في كتاب العلم، قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قصد حضرتك اللي رواه أبو هريرة الذي أو الأصل. أبو هريرة. نعم. فهو دلوقتي في إشكال أهل العلم استشكلوه، قال لك طب إزاي يعني أبو هريرة يقول هذا الكلام وصح عنه ذلك لأن مروي بأصح الأسانيد في البخاري، مع أن أحاديث أبي هريرة أضعاف أضعاف أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. إزاي يقول أكثر حديثا مني؟ العلماء ما فتهمش هذا الإشكال، اللي ممكن يفوت بعض الجهل اللي هم غير متخصصين أو بيدخلوا في ما لا يحسنون من العلم، لكن عند أهل العلم افترضوا هذا الإشكال أو قالوا أولا إذا الاستثناء ربما إما أن يكون منفصلا أو متصلا. نعم. الاستثناء المنفصل اللي هو إيه؟ اللي هو إلا تكون بمعنى لكن. لكن مش معناها إلا لفعل الاستثناء أنك تستثني حاجة من حاجة. نعم. يبقى معنى الكلام ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني. لكن ما كان من عبد الله. لكن ما كان من عبد الله بن عمرو فعنده من الأحاديث التي كتبها أكثر مني لأنني لم أكن أكتب. نعم. يبقى الكلام مختص بما كان يكتبه فقط وليس مطلق الأحاديث التي كانت عنده. نعم. يعني عايز يقول أنا أحفظ منه ولكن فيما يتعلق بالكتابة هو كان بيكتب كان أكثر الذي منه. عنده من الكتابة أكثر من الذي عندي. نعم. تمام. ده لو اعتبرنا أن الاستثناء كان متصلا. لو أن الاستثناء كان منفصلا عفوا. نعم. لو أن الاستثناء بقى متصل طب السبب إيه بقى أن حديث أبي هريرة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان أكثر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. العلماء ذكروا أسباب من هذا. السبب الأولاني قالوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشتغلا بالعبادة وأكثر من شغله بالتعليم. ده معروف الحديث عنه. نعم. تمام. ده أول حاجة. ثاني حاجة أن عبد الله بن عمرو كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان بمصر أو بالطائف. ولم تكن رحلة الطلبة ولا رحلة التابعين إلى هذين القطرين مثلما كانت إلى مكة والمدينة. نعم. تمام. أي. وبالإضافة لأن أبو هريرة كان متصديا للفتوى والتحديث إلى أن مات ولم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص يفعل ذلك. ويظهر هذا من كثرة الرواة عن أبي هريرة. البخاري رحمة الله عليه ذكر أن الذين رووا عن أبي هريرة العلم أكثر من 800 نفس 800 تابعي يروون عن أبي هريرة وهذا عدد لم يتوفر لأحد من الصحابة بل لم يتوفر لجمهور الصحابة لو تحط على بعض يعني حتى على الأقل خذ العبادلة اللي هو يعتبر من أكثر العبادلة الأربعة نعم وضم عليهم عائشة كمان رضي الله عنها ما رواش عنهم 800 إنما روى عن أبي هريرة هذا العدد الكبير فشيء طبيعي لما يكون في شيخ من الشيوخ وعنده تلاميذ كثيرون كل تلميذ من هؤلاء يصير شيخا في مكانه أول ما هذا الشيخ يروح بلده ينصب مجلسا للتحديث ويقول حدثنا أبو هريرة بكذا وكذا نعم. كل واحد من هؤلاء له مجموعة كبيرة من الطلبة يحملوا عنه العلم وهكذا انتشر علم أبو هريرة رضي الله عنه هل البخاري يا شيخنا يعني روى فقط عن عبد الله بن عمرو بن العاص 8 أحاديث فقط؟ لا لا إطلاقا عبد الله البخاري روى على عبد الله بن عمرو قرابة 30 حديثا ببعضها مكرر زي الحديث اللي هو اللي أنه تزوج امرأة من قريش وأعضلها والكلام ده نعم. البخاري روى بأكثر من طريق نعم. لكن الموجود في البخاري لوحده قرابة 30 حديثا فيها بعض المكرر نعم. بعض المكرر فأنت نعم. لو أسقطت المكرر من البتاع ده ما هيستنك في حدود كام 20 حديثا نعم. وزي ما أنا قلت قبل كده أن البخاري كان ينتقي طب ما هو نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد روى 81 حديثا لو فقط نعم طب مع أن مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام نعم. وأبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 7 إلى أن مات يعني في حدود 4 سنوات نعم طب ازاي بقى يبقى ابو هريره اكثر حديثا وابو بكر اقل حديثا لان ابو بكر رضي الله عنه كان في حياته جل الصحابه عايشين فما كانش حد محتاج ابو بكر ما كانش محتاج انه يتكلم لكن ابو هريره طال زمانه وعاش في المدينه وكانت الرحله كما انا ذكرت الى المدينه من طلاب العلم والكلام ده وكثير من التابعين انما اكثر من غيرها اقدام ابي هريره فنقل عنه العلم طيب شيخنا انك تجد العبادله نعم. اللي تاخر يعني سنهم والكلام ده اكثر حديثا من واحد زي عمر بن الخطاب من واحد زي عثمان بن عفان من واحد زي علي بن ابي طالب كل الخلفاء الاربعه دول مجتمعين ما يجوش عشر ما رواه مثلا ابن عباس ما هو ده حضرتك برضو اللي مستدل بيه بيقول ابو يعني أبو بكر الصديق عاش مع النبي 23 سنة له في البخاري 22 حديث بس وعلي بن أبي طالب له 20 حديث بس في البخاري ومسلم 20 حديث ماشي بس دول كلمتين اللي هو كان بيقولهم لحق أنت بتقول إن هم يعني كان معهم الصحابة ما عاشوش عمر أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه طيب آخر ولا حاجة ولا تأخر زمان هؤلاء حتى يحتاج الناس إليهم يعني بدل الصحابي ما كان موجود مئات الصحابة نعم. وكان الناس يتوجهون إلى هذا وذلك بالإضافة لأن أبو بكر الصديق كما تعلم وأعلم المسلمون جميعا لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومنع الناس الزكاة انشغل بالجهاد مع قصر فترة توليه رضي الله عنه ده سنتين ده كل سنتين وشوية نعم نعم. ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مذهب وهو أن يقل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصد الناس عن القرآن، وكانوا حديث عادي بالقرآن. نعم. طب الناس أنا... معروف عندهم فضول وعايزين يسألوا عن كل حاجة. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا شيخ. مشهور يعني. نعم. عندي سؤالين أخر يا شيخنا. السؤال الأول فيما يخص، بيقول إنه لما أخذ النبي بيد أبي هريرة، ده في مقال تاني الحقيقة بس هو مش معايا دلوقت، وقال له إن الله خلق التربة يوم السبت وعدد له الأيام، فهو حسب الأيام الصحفي اللطيف ده ولقاها 7 أيام، قال لك ده بيناقض صحيح القرآن إن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام. طبعا هذا الحديث ينبغي أن نعرف أنه عليه إشكال، وإن الإمام علي المديني والإمام البخاري رحمة الله عليهما وغير واحد من الحفاظ تكلموا فعلا في هذا الحديث. نعم. والحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فعلا كما ذكرت، وقال خلق الله تربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعات الجمعة. نعم. أصبح كده جملة الخلق 7 أيام. 7 أيام. نعم. 7 أيام كده. إحنا عايزين بقى نقول بقى إيه؟ إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هو ده الموافق لآيات التنزيل. نعم. تمام. وبعدين في نفس الحديث قال وخلق آدم يوم الجمعة، وده اليوم السابع، وهذا اليوم السابع لم يذكر في القرآن ولا في السنة أن خلق آدم كان من جملة الأيام الستة. نعم. وليس هناك دليل على أن يوم الجمعة المذكور كان عقب يوم الخميس الذي قبله حتى يعد سابعا. نعم. والدليل على هذا أن خلق آدم تأخر عن خلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجن، كما هو واضح سورة البقرة. نعم. يعني سورة البقرة ذكرت أن الله عز وجل خلق الملائكة وخلق الجن وخلق السماوات والأرض قبل خلق آدم. نعم. فخلق آدم كان في يوم منفصل. نعم. لوحده. نعم. طب ده شيخنا الإشكال اللي ساعات بيجي عند الناس زي ما في سورة فصلت أن بيعتبروا أن ربنا خلق السماوات والأرض في 8 أيام. بالضبط كده، هي تفصيل الأيام مختلف، لكن أنا بتكلم الآن على اليوم السابع. نعم. اليوم السابع اللي هو يقولون أن الحديث فيه أن الخلق مدة 7 أيام. أنا بقول دلوقتي يوم الجمعة الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أن يوم الجمعة هو 7 أيام، وأنه كان بعد يوم الخميس الذي ختمت به الخلائق. نعم. ده يوم جمعة لوحده منفصل، صادف أنه كان يوم جمعة لما خلق الله عز وجل آدم. نعم. بس مش هو اليوم اللي عقب الخميس الذي انتهى الله عز وجل فيه من خلق الخلق. نعم. يبقى أنا عندي الحديث فيه 6 أيام، وده الموافق للتنزيل، ثم يأتي يوم الجمعة يوم منفصل اللي هو خلق في آدم، هذا يوم منفصل وحده. طيب. لا علاقة له بالأيام الستة التي قبله، إنما هو يوم. نعم. منفصل. نعم. وزي ما قلت لك أن الله عز وجل خلق آدم في هذا اليوم، وكان الخلق خلقت. نعم. السماوات والأرض والجن والملائكة إلى آخره يعني. طيب شيخنا آخر سؤال، حضرتك ليه شايف أن كل فترة يعني في عز المشاكل اللي احنا فيها في مصر ومحتاجين تكاتف أيادي وناس تنبه على السلبيات، نفاجأ أن في ناس بتشتغل زي إبراهيم عيسى اتكلم عن الحجاب من فترة، وزي الأخ ده النهاردة بيتكلم عن أبي هريرة، وليه أبو هريرة بالذات يعني؟ شوف، الذي يتكلم عن أبي هريرة إما أن يكون رافضيا أو عنده رفض، الرفض اللي هم الجماعة الروافض زي إيران دول. نعم. الشيعة الغلاة بيسموا روافض. نعم. يكرهون أبا هريرة كما يكرهون عمر ويكرهون أبو بكر الصديق وإلى آخره. نعم. فالناس دول أخذوا من الروافض كره أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا أعلم بما أعلمه عن كثير من الصحفيين أنه بيبقى مفلس مش عارف يكتبها، يعني مطلوب منه أن يكتب عمودا كل يوم. تمام. بعض الصحفيين الكبار بيقول لي العمود اللي أنا بكتبه كأني بولده. ليه؟ بيقول ما بنلاقيش ساعات مادة نكتبها، بنتلكك على أي حاجة عشان نكتبها، فده صحفي مش لاقي حاجة يكتبها، فيعمل إيه؟ يقول لك أحسن حاجة إن إحنا نتكلم في الدين، نشتم أبو هريرة، نتكلم عن حديث البخاري، نعمل أي حاجة، فده نوع من الإخلاص. وإلا هذا الشاب اللي كتب هذا الكلام، أنا على يقين إن هو لو قرأ مثلا حديث ذي اليدين في أي كتاب من الكتب اللي اتكلمت عن إن الزهري رحمة الله عليه أخطأ في هذا الحديث. أنا على يقين أنه لو قرأ مجرد الطرق التي ذكرها الحديث دماغه هيلف ومش هيفهم حاجة. فإيه اللي دخله في هذا المعترك؟ معلش يا شيخنا، ما احنا بقى يعني لا ما هؤلاء سلة نحن نعرفها يا سيدي. نعم. تلك شنشنة نعرفها من أخزم. الجماعة اللي بتكلم في البخاري، البخاري سماء سماء يخبط دماغه في الحيط، يعني كما قيل وابن اللبوني إذا ما لز في قلم لم يستطع صولة البز القناعيسي. البخاري ده حاجة فوق خالق. هم عمالين يتنططوا وعمالين يشتموا في البخاري، والبخاري كالصخرة الصماء هم يخبطوا دماغهم فيها، دماغهم يتفلق وتفضل الصخرة زي ما هي. الله يجزيك كل خير شيخنا على مداخلة حضرتك، بارك الله وبارك لنا الله لنا في عمرك، ويعني دعوات حضرتك لينا كده بالثبات والرضا، ربنا يرضى عنك. والله ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك ويهدي العاصي أو يطهر البلاد منهم. آمين يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أبي إسحاق، جزاك الله خير على المداخلة.